يقول صلى الله عليه وسلم: ما حق، أي ليس من حق امرئ مسلم. امرؤ مسلم، تعرفون بأن اللغة كما يقولون الأصل في وضعها للمذكر، وعلامة التأنيث قارئة، والأصل في امرؤ، امرؤ القيس، امرؤ كما هنا الفرع عنه امرأة، فامرأة هي امرؤ وجاءت تاء التأنيث. زيد قائم، جاءت زينب قائمة، تن هذه علامة التأنيث طارئة، لأن المعنى يوجد بدون التركيب. زيد قائم، معنى القيام الذي أسند إلى زيد تم. إذا حينما يسند إلى زينب ويؤتى بتاء زائدة، هذه الزيادة طارئة، وهذه قاعدة عامة: المركب طارئ على البسيط. فهذه الكلمة امرؤ فهو عام، وهل هذا خاص بامرؤ فقط ولا يدخل فيه امرأة ايضا؟ ايش تقولوا؟ يدخل فيه المرأة ايضا. وقد يقال العرف فيما بعد الوضع جعل كلمة امرؤ مسلم تعم الذكر والانثى سواء، وإن كان الأصل في فقه اللغة في وضعها إنما وضعت للمفرد المذكر. ما حق تقدم هنا النسوة قالوا إيش لأم سعد؟ أوصي. ما قالت أنا امرأة ما علي وصية. وكذلك سعد لما جاء وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال أمك ما عليها وصية لأنها امرأة. لا، إذا ما حق امرئ مسلم يشمل الرجل والمرأة. مسلم، وهل الوصية خاصة بالمسلم ولا تصح الوصية من مسلم وكافر؟ وما قيد المسلم؟ ما حق امرئ يكون عنده؟ ذكر مسلم من باب يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة، ما قالش يا ايها الناس، لان الذين امنوا هم الذين يستجيبون الى حي على الصلاة. فوصف الإيمان كأنه تهييج، وكأنه إلزام بما ألزموا به أنفسهم من الإيمان بالله. والمؤمن بالله مؤمن بكل ما جاء عن الله، يمتثل أوامر الله لإيمانه بالله. إذن ما حق امرئ مسلم ومؤمن؟ من باب أولى. ولذا هنا يقول العلماء: تصح وصية الكافر، لأن الوصية عطاء. الكافر إذا أعطى في الدنيا لكافر مثله، العطية نافذة وتمضي ولا لا؟ الكافر يبيع ويشتري ويعطي ويهب، إذن لا مانع. لكن هل له أجر في ذلك على ما كان في حياته؟ لو جاء وبنى مستشفى وبنى مدرسة وجاء ومهد طريق، هل يحرم من الأجر؟ لا والله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ولكن الفرق أن المؤمن يأتي ما وجد من خير يحمد ربه، أما الكافر قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه يوم القيامة عمل الكافر هباء، لكن يوفى حقه في الدنيا، لأن الله لا يظلم ولا يضيع أجر من أحسن عمل ولو كان كافرا. إذن كلمة امرئ مسلم، وصف امرئ بمسلم، انما هي للتأكيد ولبيان الحث على الاستجابة لهذا الامر، ان يكون عنده شيء يوصى فيه. واللي ما عنده شيء حيوصي به. لكن كلمة شيء عامة، يمكن انسان من طلبة العلم ويجي ويوصي طلابه: اوصيكم بالكتب الفلانية، اوصيكم بالمنهج الفلاني، أوصيكم بمعاملة الناس بكذا، أوصيكم أوصيكم، وكل هذا لماذا؟ لأن عنده شيء وهو التوجيه العلمي لطلابه. يجي واحد آخر يا جماعة أوصيكم أن تحذروا من عدوكم فلان، ما في، عنده علم وعنده خبر بما عند فلان فيحذر الناس منه. إذن أي شيء يوجد عند الإنسان يمكن أن يوصي، ولكن الحديث هنا إنما يريد الشيء أي الذي تصح فيه الوصية وتنتقل من ملك الموصي إلى الموصى إليه، لأن الأمور الأخرى معنويات ولا تحتاج إلى كتابة ولا توقف عليها ملك الآخرين، من باب النصح والإرشاد. يبيت ليلتين، طب ثلاثة وليلة واحدة؟ قالوا إن ذكر الليلتين على سبيل التقريب، ويستدلون بأن النهار تابع لليل. إذا قلت لنا موعد ليلتين معناها معها نهارين. إذا كان استأجرت دار ليلتين ما أقول لك اطلع في النهار، لا، ليلتين معناها النهار تابع لها، ليلتين بنهارهما. ويبيت من البيتوتة لأن البائت يعود إلى بيته، وقد يبيت في الخلاء يعرس كما يقال، ينزل في آخر الليل. يهمنا أن هذا الاصطلاح أن المبيت مأخوذ من البيات في البيت، ليلتين ولو كانت ثلاثة ولا أربع، المراد التقريب والمراد الحرص والحث، ونظير ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قضية بني قريظة: من كان سامعا مجيبا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ففهم أشخاص بأن المراد الحث على المبادرة، نصلي ونمشي حالا. وفعلا هؤلاء ما عاتبهم رسول الله وقال ليش ما صليت هنا. يهمنا هنا إيش؟ يبيت ليلتين، التحديد بالليلتين. ويقول المالكية ما قارب الشيء أعطي حكمه، لو كانت ثلاث ليالي أربع ليالي أيضا فيها باب التسامح، لكن لا ينبغي التسويف. وهذا أمر، ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصف يبيت ليلتين إلا ووصيته إيش؟ عنده مكتوبة. مكتوبة، طب نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، فالنبي الأمي يرد الناس إلى الكتابة. معنى ذلك علينا أن نتعلم الكتابة، ولا نقول أمة أمية؟ إيش تقولوا؟ نتعلم الكتابة لأنها دخلت في الشرع، وصيته مكتوبة. ومن يكتبها؟ هو يكتبها الأولى أن يكتبها بخطه، ولا يتطفل على إنسان يجي يكتب له، وقد يغير ويزور فيها ولا ينقص. إذن حث ضمنا على تعلم الكتابة. أبعد من هذا، في غزوة بدر حينما جيء بالأسارة وأخذوا يفادون أسراه، وكان الأسير يفاد بحوالي 40 أوقية و80 أوقية إلى غير ذلك، فكان بعض الأسارة ليس عندهم ما يفادي به نفسه ويحسن القراءة والكتابة، فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم فكاك الأسير الكاتب المعدم من المال أن فكاكه تعليم 10 صبيان من أبناء المدينة القراءة والكتابة. فإحنا عايزين فلوس عشان بنقاتل، عايزين سلاح، عايزين نسترق الأشخاص ونبيعهم ولا نستخدمهم، ومع ذلك يقدم تعليم القراءة والكتابة على كل مكونات الدولة. يبقى أمة أمية نظل على الأمية؟ لا، نحن ابتداء أمة أمية، ولكن جاءنا التعليم وصرنا نعلم العالم. النبي الأمي صار معلما للمتعلمين، وكان يكبر الكتابة، وكان له كتبة الوحي بين يديه، بعضهم يبلغهم إلى 40 كاتب. إذن ولما جاءوا في صلح الحديبية قالوا نكتب، قال إحنا أمة أمية ما نكتب، يكفينا بشابهة؟ لا، اكتب يا علي. وعلي كان كاتبا، عمر كان كاتب، ابو بكر كان كاتب، معاويه كان كاتب، كان عدد من الكتاب. اذا ووصيته مكتوبه، يجب ان نعنى بالكتابه. والكتابه بعدها التعليم. وكما يقولون ما اكتسب البشريه، لو تتبعت وتاملت كل مكتسبات البشر، الله يقسم به، نون والقلم وما يسطر. اذا وصيته مكتوبه. قد نكون اطلنا الكلام على الكتابه وهو ليس من باب الوصيه، ولكن لنعلم بان ديننا وامتنا وان كانت في الاصل اميه، لكن هذا شرف وفضل له، وشرف وفضل للنبي الامي الذي لم يتلقى تعليما من بشر فيصبح معلم البشريه كلها. وليس هذا بس يا اخوان. بالمناسبه عشان اخواننا اللي بيدرسوا الادب ويقرؤون في تاريخ الادب في العصر صدر الاسلام، النبي وقول الشعر، قالوا لم يقل شعرا لانه اكمل الخلق، ولا يكون الشاعر كاملا الا اذا نبغ في جميع انواع الشعر وخصائصه، ومن ضمن ذلك الهجاء. وهل يكون هجاء؟ قالوا لا. قال اذا ما يكونش شاعر مفلق، ولا يكونش متفوقا على الاخرين حتى يكون غزل والنسيب. هل يكون الرسول يتغزل؟ لا والله، ليس هذا المانع من قوله الشعر. قد يقول غزلا عفيفا، وقد استمع الى بان السعاد فقلبي اليوم مدبول في هذا المسجد، وكان يجيد الشعراء، وحسان يهجو قريش ويقول اهجوهم، قلت كيف تهجوهم وانا منهم؟ قال اسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين. اذا ممكن ان يكون شاعرا مفلقا ويكون عف اللسان، ولكن منع الله رسوله من الشعر كما بين القرآن. وهذه القضايا يا اخوان اصل دراسة تاريخ الادب انما هي ايطالية وليست عربية. النقد موجود، ولكن كفن وكعلم مبوب ومؤلف فيه طارئ على الأمة. وتلك القضايا إذا لم نرجع فيها كما يقولون الأدب ونشأة اللغة ونشأة الدين وإلى آخره، إذا لم نرجع إلى كتاب الله كنا تبعا لغيرنا ونضيع معهم. الله تعالى سبحانه يقول في هذه القضية وما علمناه الشعر. طب ليش؟ وما ينبغي له، ما ينبغي له الشعر حتى لو ما علمناه، وليش منعناه؟ لأنه لا ينبغي له. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ولا يتفق الشعر والقرآن، لماذا؟ لأن العرب في جاهليتها كانت تعتقد أن كل شاعر مفلح له رئي من الجن ينفث على لسانه، كما ذاك اللي قال لكل شاعر انثى وشيطانه انثى وشيطاني ذكر. يفتخر على ايش الشعراء؟ بان شياطين الشعراء اناثي وهو شيطانه ذكر افرح منهم. فلو قال شعرا قبل البعثه ثم جاء بالقران لقالوا من ذاك الشعر الذي كان يقوله. هو ما قال شعر وقالوا شاعر. هو لم يخط بيمينه وقال يعلمه بشر. قالوا اساطير الاولين اكتتبها. طب هو ما يقرا ولا يكتب، من فين اكتتب؟ فهي تملى عليه. طب من يكتب هذا؟ اذا هو لم يقرا ولم يكتب، واتهموه بان القران اساطير اكتتبها تملى عليه. هو لم يقل شعرا، واتهموه بانه شاعر وما جاء به شعر، فكيف اذا كان يقرا ويكتب ويقول شعرا؟ إذا صدق الله العظيم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا إيش؟ ذكر القرآن مبين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كونه لم يقل الشعر يتذوق الشعر إلى أقصى حد، واستمع للشعراء وأجاز الشعراء عليهم على أشعار، وكذلك لم يقرأ ولم يكتب ويعرف حروف الهجاء. من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى يعرف الحروف الهجائية ولا ما يعرفهاش؟ يعرف، ولكن الله سبحانه وتعالى منعه من الكتابة ومنعه من الشعر صيانة للوحي الذي يأتيه إن هو إلا ذكر قرآن مبين. إذا نرجع إليه، وصيته مكتوبة. كلمة وصيته مكتوبة إنما هي من باب التوثيق والتأكيد. إذا كان إنسان لم يكتب وأشهد اثنين أو ثلاثة على وصيته، إذا كتبت ولم يوجد عليها شهود، فهل يعمل بمجرد الكتابة أو لا بد من شهود عليها، أو يعمل بوصية شفاهية وعليها شهود؟ قالوا الكتابة إن كانت بخط الموصي ويعرفه أقرانه ويشهدون عليه ووجدت بعد موته، ما حكمها؟ إيش تقولوا؟ وجدنا في صندوق ورقة مكتوبة بوصية ونعرف خطه، إيش تقولوا؟ نافذة؟ كلكم؟ ما في واحد يقول لا؟ الجمهور على أنه يعمل بها، ولكن هناك من المالكية من يقول لا نعمل بها. لماذا؟ خشية أن يكون غير وبدل بعد ذلك ونسي أن يمزق الوصية أو يكتب، لأنه كما سيأتي له أن يغير ويبدل ما لم يمت، وش يدرينا بأنه لم يغير في هذه؟ ويقول الآخرون إذا وجدنا تاريخا متأخرا، والغالب مثل هذه الحالة ليس فيها نسيان فيغلب على الظن صحتها. إذن مكتوبة ومع الكتابة الإشهاد، أو أن الكتابة وحدها إذا كان الخط معلوما عند الناس أو له مهر ومهره معروف فلا مانع في ذلك، وتعمل بها ويعمل بهذه الوصية. ما لم يطرأ إلى النفس أو إلى الورثة الظن أو الشك أو ما يتعلق باحتمال أن يكون قد رجع أو قد غير. إذا مجرد الكتابة قرينة، ينفذ مكتوب فيها. لو أن إنسانا كان حيا وكتب بخط يده أقر وأعترف أن فلان له في ذمتي مبلغ كذا، وكتب اسمه ووقع، وجيء بهذا المكتوب إلى القاضي وقيل للذي كتب هذا نعم كتابتي، هذا توقيعك؟ نعم توقيعي. ادفع. لا ما عليه شهود. هل نسمع منه؟ اسمع حد يقول لا في هذه ما فيها؟ لا يسمع منه أكيد، لأنه حي موجود ولا يملك التغيير في سند الدين، لأن سند الدين ثابت لازم وملزم بخلاف الوصي. عقد جائز له أن يغير ويبدل. إذن العمل بالكتابة في حق الحي أمر لازم، العمل بالكتابة في حق الوصية فيه ما فيه.